هيك المره الجايه مش هخلي بني ادم يحدث بعد كده هيك صح انا بقى لي طريقه كده وصلت للمرحله غير عاديه لو لقيت واحد حادث من جنبه انا مش هدخله الاسد انا ما ينفعش حد يبقى حاطط ورقه ويجي لي متشال ولو سمحت لو سمحتوا المره الجايه اللي يجي يقعد وما ينزلش تاني ما حدش يحجز وينزل الورقه بيضيع وحاجاته بتضيع او زميلتكم حاجاتها ضاعت لو سمعتوا مش عاوز الكلام ده يحصل تاني يعني انا عاوز اعرف الكرسي ده فاضي ليه انت قاعد تهزم عليه يعني انت كنت بس يا جماعه اتفقنا المره الجايه ممنوع حد يحجز كل واحد قاعد على الكرسي بتاعه يجي الاول يقعد على الكرسي بتاعه لو سمحتوا عشان كده الموضوع بقى مش ظريف خالص اقول لك يا عمك مش عاوز حد يتكلم يا جماعه لو سمحت مش عاوز حد من اللي ورا يتكلم لو سمحتوا اللي بيتكلموا هتبقى ظريفه ان انا اطلعهم بره يعني احنا وصلنا للمرحله دي انا بقول لكم لو سمحتوا محدش يتكلم الطريقه دي مش هتنفع كده هتخلونا ناخد قرارات تانية مختلفة تمام ومشاشرة على عملي دلوقتي ليه وجع قلبي ليه طالما انتم مش هتساعدونا مش هنعمل الكلام هنجمعه كله في الاخر في ثلاث اربع ساعات وانتهت القصة عايزين تاخد العملي مظبوط مش عاوز اي لخبطة مش نقعد نص ساعة من ملعاتكم 10 دقايق انا واقف هنا عشان تقعدوا ده كلام يا جماعة انتوا صغيرين يعني ولا ايه مش عاوز بني ادم يتكلم بقى في ريجوليشنز لازم نتفق عليها في حصص العمل نمره واحد ممنوع منعا باتا ما اخش حد يخش بعدين نمره اتنين ممنوع حد يجي لي متاخر ويقعد قدام الكلام ده همنعه خالص من الحصه الجايه ده ليه معنى واحد ان في حد حاجز له قدام ويوقع بقى كل الكلام اللي احنا عاملين نظبط فيه الكلام ده مش هيحصل المره الجايه تيجي في الاول اقعد في الاول ما تقومش الى ما اجي ومحدش هينفع يخش بعديه بعد كده العمل بتاع الفرم عندنا من الحاجات السهله قوي والمهمه قوي ليه بقى هي مهمه عشان عليها 60 درجه انا مش عاوز كلام انا بحذر اهو من موضوع الكلام ده لو شفت واحد بيتكلم اطلعه بره ولازم تعرفوا حاجه مهمه جدا اللي انا بطلعه بره من حصتي مش هيخش تاني لغايه اخر السنه انا ولا واحد طلعته من حصتي اللي هيطلع مش هيخش تاني This is the last بني آدم منكم يحجز الحجز انتوا قاعدين عاملين بتاع وتعالى لا لا مش انت اللي وراك والله العظيم هقتلكم. ممنوع الكلام ده خالص. الستين درجة يبقى الزعيم ازاي؟ خليكم معايا يا جماعة بقى. الستين درجة بتاعتنا اولا احنا قبل ما نبتدي عشان يبقى الكلام واضح. احنا في العمل بتاعنا مفيش عمل. ده مجرد نظري بس احنا بنعمله in a form of practical classes. هتقول لي ليه؟ هقول لك العالم كله كده. لو رحت جامعة هارفارد هيبقى بيعملوا كده دلوقتي عشان ما ينفعش وانت اندر جرادويت اخليك تشتغل على انيمالز. ها ممنوع. العالم كله منع الكلام ده ان يعني دي حاجه احنا مش هنستفيد بيها حاجه. انت ممكن تشتغل على انيمالز لو عاوز تطلع دواء جديد، لو عاوز تثبت حاجه معينه. اما انت بتتعلم بتتعلم على حاجه بيسموها السيميوليشن. اتفقنا؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، العمل بتاعنا بيحتاج معلومات نظري. المعلومات دي انتوا عارفينها بس هي المشكله الكبيره في ايه؟ المشكله الكبيره انكم بتمتحنوا العملي قبل النظري فما بتبقاش عارف ايه اللي موجود في النظري ده عاوز تذاكره للعملي. فاهمين ولا لا؟ ودي المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت. عامل ايه لبلي بلي دخلوا اجدع واحد خد 30 من 60 وانا بحذر اهو. طبعا اضطروا يزودوا الناس ولكن غالبا السنه دي مش حدش هيزيد ان العيوب اللي حصلت المره اللي فاتت مش هتحصل تاني. فلو سمحتوا تستفيدوا من ال 60 درجه دول سهلين جدا والمعلومات انتوا اوريدي عارفينها. وهو اكزامبل النهارده هناخد حصه هتلاقي معظم الكلام اللي انا بقوله احنا قلناه قبل كده. بس لازم تو بي دوكيومنتد. ده هيخش في العملي. فاهمين ولا لا؟ السورس بتاعتنا بتاعت العملي هيبقى كتاب الاسم وانا هجيب لكم ايه؟ شويه نوتس كده بسيطه هتفيدنا واحنا بناخد في العملي. بلس هتلاقي كل السلايدز اللي انا بعرضها هي موجوده الهاند اوت بتاعها معاك. ها؟ بحيث ان لو في معلومه انا عاوز ازودها بتلاقي موجوده في الهاند اوت فيبقى السورس بتاعك الورقه انا بديه لك وكتاب الاسم. اتفقنا؟ ايه اللي انتوا هتاخدوه في العملي واللي عليكم في العملي؟ نمره واحد في حاجه اسمها الجنرال براكتيكال فارماكولوجي وده بيتقسم حاجتين. الدوز فورم اوف ذا دراج، شكل الادويه ايه؟ كبسوله، تابلت، مش عارف انهيلر، نيبيولايزر، انما. وممكن بسهوله جدا يجيب لك في الامتحان حاجه يقول لك ايه دي؟ اتفقنا؟ الحاجه الثانيه اللي هي الروت اوف ادمنستريشن. الروتس اوف ادمنستريشن هو مثلا الاورال والانتروفينوس والانتروماسكولار والانتروثيكال والسبكوتينيوس والسبلينجوال. ايه ميزات كل روت عن الثاني؟ طبعا غالبا الحته دي بتيجي اسئله فيها ايه؟ ام سي كيو. اتفقنا؟ في موضوع صغير كده برضو ساعات بيسالوا فيه اسمه البريسكريبشن رايتنج. ازاي تكتب بريسكريبشن؟ ايه البريكوشن اللي انت بتعملها؟ هي البريسكريبشن دي بتتكون من ايه؟ الروشتة دي ايه الكومبوننتس بتاعتها؟ اتفقنا؟ ودي برضه من الحاجات اللي ايه؟ بتيجي في الامتحان. معظم الحاجات الجنرال دي هيجي منها اقول مثلا بكتير قوي 6-7 اسئله. هو بيبقوا غالبا 30 سؤال، كل سؤال عليه درجتين مترتبين بنظام ايه؟ الستيشنز. عارفين الستيشنز؟ يعني هتخش المعمل فيه 30 مكان انت هتفوت عليه، هتفوت وتقرا السؤال وتجاوب اللي هو عاوزه. ام سي كيو تحلها، حاجه هتختارها، حاجه هتحسبها زي ما هنشوف دلوقتي، ويقول لك شيفت تقوم رايح اللي بعديه واللي بعديه. شبه السبوتنج بتاع ايه؟ الانادي. في مشكله في الموضوع ده ايه؟ ان مش كل الايه؟ مش كل الاسئله بنفس الطول، فممكن تقف عند سؤال تجاوب في ثانيه، السؤال اللي بعديه ياخد وقت، صح ولا لا؟ ولكن احنا عاملين حسابنا لو انت مذاكر معقول وفاكر الكلام كويس حتى السؤال الطويل هيخلص ان 1 مينيت. مش عاوزكم بقى يخلص ما تخلص انت قاعد وما هتحركش، ما تفضلش بقى ايه تقوم واقف بقى وبتعمل كده. فالدكتور بيبص ده ايه في منكم شويه يقول لك شيفت قبل ما الميعاد يخلص، تفضل قاعد ما تتحركش وتفضل تحل، خلصت وخليك قاعد. لان دي كانت مشكله حصلت السنه اللي فاتت كتير قوي، وبعدين عاوزين نخلص بسرعه، شيفت شيفت شيفت شيفت، انت ناس مش لاحق تعمل حاجه. اتفقنا؟ نمره 2، ممنوع حد يغير ورقه من مكانها. زمايلكم غيروا الورق مكانه، انت عارف اللي بعديك هيتلخبط، في ناس خدوا ورقه وحطوها في جيبهم ومشي. تخيلوا؟ فاهم يعني ايه؟ الكلام ده ممكن ايه؟ يضركوا اكتر ما هيفيدكوا. طيب في ايه تاني غير الجنرال براكتيكال فارماكولوجي؟ في عندنا موضوع سهل جدا اسمه البروبلم سولفنج. عندكم حوالي 7-8 بروبلم سولفنج كده موجوده في الكتاب العملي، هناخدها. وهي فكره البروبلم سولفنج بتاعه العملي ايه؟ يجيب لك دواء عمل تاثير معين ويقول لك الدواء ده الانون ده الماده اللي انت اللي احنا مش عارفينها دي ممكن تبقى ايه واشمعنى اخترتها. فمثلا لو انت قلت لك في دواء ما بتدي للانيمال بيرفع الضغط، تحط الفا بلوكر يقلل الضغط، هتقول لي اكيد الدواء ده اللي بيرفع الضغط وبيقلل الضغط. ما نيجي نراجع بقى هتقول لي الابنف، وده بيسموه الابنفرين ريفرس. فهيجيب لك كيرف يقول لك مين الدواء اللي انا حطيته ده، من معلوماتك بتاعه الفارما تقدر تعرف الانون ده ايه. باسمهم ايه؟ البروبلم سولفنج. يجيب لك واحده او اثنين منهم. اتفقنا؟ بعد كده في موضوع اسمه المايكرو لابس، وده اللي احنا هنبتديه النهارده. والمايكرو لابس ده فكرته انه ده سوفت وير بيميوليت الاكسبيرمنتس، عشان احنا مش ما نقدرش نجيب لك انيمالز تشتغل عليه، ممنوع دلوقتي. المايكرو لاب بتقسم حاجتين، حاجات بنحسب فيها الداينامكس وحاجات ايه؟ كاينتكس. هقول لكم عليها دلوقتي. المايكرو لاب لازم يجي لك سؤال منه. مش سؤال يعني، هيجي لك عليه 7-8 درجات او 10 درجات. ولازم تاخد بالك ان المايكرو لابس غالبا مش هقول لك اعمل اكسبيرمنت من اولها لاخرها زي ما هنشوف دلوقتي. هو غالبا هيخليك تعمل حاجه من الحاجات اللي انت اتعلمتها عشان تاخد قد ايه؟ 1 مينيت. ازاي؟ هيجيب لك كيرف مثلا مرسوم ويقول لك طلع لي الاي سي 50 على ورق مثلا زي اللي احنا واخدين دلوقتي اسمه السيمي لوك بيبر. هنعرف الكلام ده كله دلوقتي. يقول لك مثلا الاي ماكس بتاعت مين اكتر؟ مين مور بوتنت؟ مين مور افكت؟ هو الاسيتايل كريم مش عارف حضرتك ايه حصل ايه؟ تمام؟ المعلومات اللي فيها دي احنا هنقولها واحده ورا الثانيه، ومعظمها انتوا خدتوها فين؟ في النظري. ولكن المهم انك تعمل لها لوكاليزيشن، ده اللي هتذاكره وقت الامتحان العمل. اتفقنا؟ طيب. بعد كده هناخد حاجه اسمها الكلينيكال فارماكولوجي. وانتوا بتدوه في السكاشن الاسبوع ده كلينيكال فارماكولوجي، هناخد 4 كلاسز في الايه؟ في الكلينيكال فارماكولوجي. يبقى احنا عندنا 4 مايكرو لاب و4 ايه؟ كلينيكال فارماكولوجي والبروبلم سولفنج والحاجات الجنرال اللي هي الدوزج فورم وروت اوف ادمنستريشن والبريسكريبشن. الكلام ده كلام سهل جدا وعليه ايه؟ 60 درجه. انت لو ذاكرت الكارديو والسي ان اس والاندوكراين كلهم ومعاهم البلاد مش هيجمعوا 60 درجه. كوم قد كده، يبقى ده اهم ولا لا؟ ده اهم، ده بيلم نمر وتس فيري سمبل، ولو انت عملت فيه مجهود هتلاقي نفسك كويس. اتفقنا؟ هنبتدي بقى دلوقتي والسيستم اللي احنا هنمشي بيه. الاول هدي لك حاجات معلومات اللي احنا عاوزينك تعرفها، وبعد كده هنشتغل على البرنامج اللي انتوا شفتوه كلكم قبل كده اللي هو الايه؟ المايكرو لاب، ونطلع نتائج. وبعد النتائج بقى المفروض نعمل لها بلوتنج على ايه؟ على الورق اللي معاك. تعرفوا الفكره، مش لازم ترسموا الكيرف كله على بعض. اتفقنا؟ طيب. اول موضوع هناخده احنا النهارده هو انتوا خدتوه في الاي ليرنينج اللي هو المايكرو لابس. بعد كده الحاجات التانية دي بقى هنقسمها ونتفق معاكم على مواعيدها، ويعني معظمها حاجات سهلة مش في حاجة صعبة. ممكن حد يشيل لنا النور ده اللي فوق خالص. في واحد تاني ده ده ده لا اللي تحت بقى لا اللي تحت اللي تحت طيب فاحنا اول موضوع بقى هناخده هو ايه المايكرو لاب وهناخد اول موضوع في المايكرو لاب كده هنمشي حاجه حاجه واقول لكم هناخد فيه ايه حد يقدر يقول لنا بقى المايكرو لاب ده عباره عن ايه شفت في حاجه حصلت انا كنت ظبطه قبل ما ينزل I'm going to go to the hospital. وقت جامد بيضيع وقت جامد قوي. انا لو لعبت بتاع ممكن يبص هو مش بتاع بس يا جماعه بس بس الدكتور هيكل هيكل كده خلاص بس يا جماعة بس بس بس طبعا ما في حاجة حصلت في الكمبيوتر فانا مضطر اتكلم وانا قاعد بقى كده ايه لا لا لا مش عايز المايكرو لاب احنا اتفقنا ان هو عبارة عن سوفت وير مفروض السوفت وير ده بيعمل ايه بيميوليت اللي مفروض نعمله فين ها في الاكسبيرمنتس ايه الفرق بين السوفت وير ده وبين احنا بنعمله اكسبيرمنت ان ده حاجه ايميوليشن يعني حاجه ايه ها بتشبه اللي بيحصل مثلا واحد عاوزين نعلمه يسوق طياره مش معقول هنركبه الطياره ويسوقها صح لا لازم الاول نعلمه على حاجه ما تبقاش مكلفه قوي وتبقاش خطر على الانيمالز وتعرف برضو نفس الفكره في حد ذاته فالمعلومه الصغيره دي ممكن يجي لك سؤال ام سي كيو هو ايه المايكرو لاب It is a software used to simulate pharmacological experiments. الكلام ده مكتوب عنده. بنقدر نعمل منه نوعين من الاكسبيرمنتس ايه هما؟ الفارماكوداينامكس والفارماكوكاينيتيك اكسبيرمنتس. مين بقى هما الفارماكوكاينيتيك والفارماكوداينامك اكسبيرمنتس اللي هنعملهم؟ اللي علينا السنه دي الاتس في الفارماكو داينامكس هناخد حاجتين هناخد الكونسنتريشن ريسبونس كيرف بتاع الاستايل كلين كلنا فاكرين لسه الكونسنتريشن ريسبونس كيرف اللي هو ايه ها الدوز ريسبونس كيرف بس احنا هنا بنسمي الدوز ايه كونسنتريشن بتاعه الاستايل كلين مره ومره الثانيه بتاعه الاستايل كلين مع انتاجونست والانتاجونست اللي احنا بنستخدمه هو الاتروبين كلكم عارفين الاتروبين ده انتاجونست كومبيتيتيف ولا نون كومبيتيتيف كومبيتيتيف انتاجونست وهنعرف الفرق دلوقتي الحاجه الثانيه الفارماكوكاينيتكس هناخد قصدي حاجه ثانيه في الدايناميك هناخد تاثير الابينفرين والاسيتايل كولين على البلاد بريشر والهارت ريت ودي اللي هناخدها الحصه الجايه ودي مهمه وهناخد معاها البروبلم سولفنج بتاعتها لو انا اديت ابينفرين هيحصل ايه في الضغط هيحصل ايه في الهارت ريت وازاي تو ريفرس الاكشن بتاع الابينفرين على البلاد بريشر ده من الحاجات المشهوره قوي تيجي في امتحان كتير الفارماكوكاينيتكس هناخد حاجتين، هناخد بقى مش الكونسنتريشن ريسبونس كيرف، هناخد الكونسنتريشن تايم كيرف. وكل لكم عارفين لو جبنا علاقة بين التايم والكونسنتريشن هيطلع كيرف، ونقدر نحسب منه الاريا اندر ذا كيرف، نقدر نحسب منه البايو افيلابيليتي، ممكن نطلع منه different types of bioavailability زي الـ absolute bioavailability، relative bioavailability، الـ Tmax، الـ Emax. دي كلها pharmacokinetic properties هنعرفها تطلع ازاي، بتيجي في الامتحان كتير قوي، من الـ time concentration curve والـ area under the curve. هنعمل الحكاية دي مرتين، مرة مع الامبيسيلين ومرة مع البروبرانالول. الامبيسيلين بيتاخد اورالي، وحد يعرف الاسم التاني بتاع الاورال روت؟ بير اوس. فلو جالك في الام سي كيو بي نقطة او نقطة يعني بير اوس، وده معناه ان الدواء بيتاخد ايه؟ اورالي. كلنا عارفين ما الدواء يتاخد اورالي هيتأثر بايه؟ ها؟ بالبي اتش بتاعت الاستومك. فانا هغير البي اتش بتاعت الاستومك واشوف ايه اللي هيحصل في الفارماكوكاينيتك بارامترز بتاعت مين؟ الامبيسيلين. يا ترى الاريا اندر ذا كيرف هتتغير؟ يا ترى الاذر بارامتر هيتغير ولا لا؟ الحاجه الثانيه اللي نعملها مع البروبرانالول. ولكن في البروبرانالول بقى كلكم عارفين ان الاليمينيشن ده بيحصل فين؟ في الليفر، ان ده اللايبوفيليك. هل يا ترى الفارماكوكاينيتك بارامترز بتاعته هتتغير نتيجه الليفر كونديشن؟ النورمال هيبقى زي السيروتيك؟ اكيد هيختلف. الفكره بتاعه الاكسبيرمنتس دي ان احنا نعرف ايه اللي هيعمله الليفر سيروزس في الفارماكوكاينيتكس بتاعه البروبرانالول. زي ما عرفنا قبليها ايه اللي هيعمله التشينج ان جاستريك بي اتش في الفارماكوكاينيتكس بتاعه الامبيسي. تمام؟ طيب هنبتدي بقى دلوقتي نتكلم على اول حاجه اللي هم ايه بقى، اول درس عندنا اللي هو الكونسنتريشن ريسبونس كيرف اوف اسيتايل كولين. الكونسنتريشن ريسبونس كيرف اوف اسيتايل كولين احنا عاوزين نعمله ازاي؟ احنا عاوزين نجيب علاقه بين ايه وايه، بين الكونسنتريشن اوف ذا دراج والريسبونس، صح؟ بنعمل ايه؟ ممكن الكلام ده تعمله ان فيفو ولا ان فيترو؟ ممكن نعمله ان فيفو ان فيترو. التجربه اللي عليكم دي ان فيترو يعني بره الجسم. هاخد حته من ايه؟ من اورجان جوه الجسم اقدر اشوف فيه تاثير الاسيتايل كولين بسهوله. واخده اورجان ده واحطه بره واشوف الدواء لو حطيت عليه الاسيتايل كولين هيحصل ايه. بس لو سمحت عشان تختار البريبريشن بتاعتك اللي هتجرب عليها الاسيتايل كولين لازم تكون ليها تو كاركتر. ايه هما؟ فيها التارجت اللي هيشتغل الدواء. يعني ايه؟ يعني مثلا لو خدت الانتستين لازم تدور لي على حته من الانتستين مليانه ام 3. ليه؟ عشان ما اجي احط الاسيتايل كولين ويشتغل على الام 3 زي ما انتم عارفين هيزود الكونتراكشن. طب لو زودت الجرعات بتاعه الاسيتايل كولين هيزيد الكونتراكشن ولا لا؟ دي الفكره. الحاجه الثانيه يا ريت الحاجه اللي تختارها ما يكونش فيها حاجه اسمها باك جراوند نويز. يعني ايه باك جراوند نويز؟ يعني في بعض البريبريشن بالذات في الانتست لو خدت حته من الانتستين فيها باك جراوند نويز هتلاقي، طبعا كلكم عارفين الانتستين بيحصل لها كونتراكشن لوحدها، هتلاقي الكونتراكشن لوحدها دي عاليه قوي، تيجي تحط الدواء ما تشوفش تاثيره. ولكن لو الباك جراوند نويز قليله قوي تيجي تحط الدواء تاثيره هيبان. اللي جدع يقول لي بقى هو احنا لازم واحنا بنختار نختار ايه؟ نختار بريباريشن ما تكونش فيها ايه؟ باك جراوند نويز، والحاجه الثانيه تكون فيها الحاجه اللي انا عاوز اشتغل عليها. في حاله الاسيتايل كولين ايه الحاجه اللي عاوز اشتغل عليها؟ ال ام 3، صح؟ وعشان كده احنا اخترنا ايه؟ واللي ناصح يقول اخترنا ايه؟ الإليم، وأقول لكم على الكلام ده دلوقتي. لو عملنا concentration response curve، إيه اللي انت هتطلع بيه وهتمتحن فيه في الامتحان؟ أول حاجة لازم تقول لي وتتعلم إزاي تعمل plotting concentration على السيمي دوك بيبر، ودي أكتر حاجة السنة اللي فاتت كروش بارتين عنده، معناها فيري سيمبل وسهلة جدا، عشان كده أنا هأكد عليها السنة. تاني حاجة نحسب من الدوز ريسبونس كيرف ده حاجتين كلنا عارفينهم، اسمهم ايه؟ الاي ماكس والاي سيفت. نعرف نوع الانتاجونيزم اللي احنا هنستخدمه وايه هي الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعته. اتفقنا؟ ممكن يسألوك في الامتحان، هو مش هقولك ايه الاوبجكت ولا هقولك ايه، هسألك ايه حاجة من دول كلينيكال سيجنيفيكانس بتاعت معلومة حاطة في دماغك، وهنشوف الكلام ده نعرفه ازاي. ايه نوع الانتاجونيزم؟ ايه اللي خلاك تقول الاتروبين كومبيتيتيف انتاجونيزم مثلا؟ اتفقنا؟ لازم تعرف تحسب الاي ماكس والاي سي فيفت، ولازم تعرف ايه فايده الاي ماكس، ايه فايده الايه الاي سي فيفت، مين اللي له علاقه بالافيكاسي ومين اللي له علاقه بالبوتنس. كل الكلام ده بايه تسال فيه في الامتحان العملي، وبعدين طبعا البلوتنج بتاع ايه السيمي لوج بيبر. اتفقنا؟ حد يقدر يقول لي بقى الكونسنتريشن ريسبونس كيرف ده البريبريشن اللي احنا هنختارها هتبقى ايه؟ ها؟ ايه البريبريشن اللي احنا هنختارها؟ ليه لازم تكون ايزوليتد إليم بتاع رات؟ اشمعنى يعني سيادتك اخترت ده سؤال في الامتحان، ليه اخترت الايزوليتد إليم بتاع رات؟ عشان في ريسبتور ومفهوش ايه ولا جدع يقول مفهوش باك جراوند نويز، يبقى في ميزتين، هاي كولينرجيك ريسبتور اكسبريشن يعني مليان كولينرجيك ريسبتورز ومفهوش ايه باك جراوند نويز. هتعمل ايه بقى علشان تعمل الدوز ريسبونس كيرف؟ اللي انا هقولهم دلوقتي هي الستيبس، ودي سهله وكلكم عارفينها، بس انا هفكركم. انتوا شفتوا، انت في حد منكم ما شافش المايكرو لاب؟ كلكم شفناه. فلو تخيلت الرسمة كانت عبارة عن ايه بس في الاول كده، هتلاقي فيه شاشة زرقة كده، هنشوفها دلوقتي. الشاشة الزرقة دي بنسميها ايه؟ المونيتور. ده هو اللي هيبان عليه ايه؟ الكونتراكشن. اتفقنا؟ جنبيه كده في ايه؟ في زرار نوب ممكن تحركه شمال ويمين، ده بيسموه التايم نوب. يعني ايه التايم نوب؟ بيحدد لك المونيتور ده هيقيس لك من وقت ايه لوقت ايه، هيقيس لك من زيرو لكام، ل 30 دقيقه ولا 60 دقيقه ولا 20 دقيقه، وممكن تتحكم زي ما انت عاوز. لو التجربه مثلا بتاعتك طويله وهتختار 15 جرعه، فانت عاوز ان الوقت ده يكون ايه طويل، هتحرك ايه التايم نوب دي بحيث ان من هنا لهنا تبقى ساعه، ده الماكس. طيب انا هعمل 2 دوزز بس، عاوز دي كلها ساعه؟ لا، عاوزها ربع ساعه، هتقوم مغير النوب واعملها كده. في تحت هتلاقي في زرار معمول على شكل سهم كده، ممكن تحركه وتنزله يطلعه يتنزله، ودي لو انت عاوز توقف التجربه زي ما احنا كلنا بنلعب الجيمز فاكرين، ومثلا عاوز تروح الحمام، ها هتقوم عامل توقف الجيم، عمل ما تروح كل حاجه هتقف زي ما هي زي ما انت وصلت لغايه ما ترجع تاني وتشغل. ودي حاجه ليها اهميه عندنا، واقول لكم ايه دلوقتي. بعد كده هتلاقي في تحت كده جايب لك البريبريشن بتاعتك. البريبريشن تبقى عباره عن حته من الإليم حاطينها جوه حاجه اسمها ايه اورجان باف، ده عباره عن فلاسك صغير كده محطوط فيه ايه؟ حد يعرف؟ فيسيولوجيكال سوليوشن تو كيب مين فايبل، الهيليوم، والهيليوم لازقه من تحت الفتله في الاورجان باف، وطالع من فوق ايه؟ فتله ثانيه راكبه على جهاز صغير كده بيسموه الترانسديوسر. الترانسديوسر ده بياخد بقى الحركه الميكانيكال دي يحولها ايه؟ انتو الكتريكال سيجنالز ترسم على ايه واللي جدع يقول؟ على المونيتور. فدي الفكره بتاعت الموضوع، ده اسمه ايه ده؟ المونيتور وده ايه التايم نوب اللي بتتحكم فيه في الوقت وده ايه الاورجان باث واللي جوه ده البريباريشن هي مين الاليم بتاع الرات واللي فوق ده هو ايه الترانسديوسر اللي بيحول لي ايه الايه الميكانيكال موفمنت انتو الكتريكال سيجنالز. انت كل اللي بتعمله بقى بتعمل ايه بتاخد اللي انت عاوزه وتحطه هنا زي بالظبط ما كنا بنعمل الاكسبيرمنت دي ما اعرفش بتعملوها ايام ده في التشيلز ولا لا بنعمل الكلام ده زمان في التشيلز تاخد الدواء وتحطه هنا اتفقنا ما خدت الدواء حطيته هنا هتسيبه فتره معينه هتختار الدواء وتختار الكونسنتريشن وتقول اوكي ماشي هتلاقي ابتدى ايه يحصل ايه بقى كونتراكشن This is what's called back ground noise. كل ما تبقى قليلة يبقى احسن. Apply it down. هتلاقي حصل ايه؟ Response. صح؟ الريسبونس ده قيسه على الواي اكس. هو 0 ولا 10 ولا 20 ولا 70 ولا 80. وكل اللي هتعمله بعد كده هتاخد الكونسنتريشن وتقول الكونسنتريشن ده عامل الريسبونس الفلاني. تكتبهم تحت بعض الخمسة كونسنتريشن او الستة اللي انت هتختارهم ولوك هتختارهم ازاي دلوقتي. اتفقنا؟ طيب بس في حاجة مهمة جدا تقدر تدي جرعات ورا بعض طبعا ممكن بس مش عليك احنا اللي عليكوا انك تدي سيبر الدوزز شوف كل دوز تعمل ريسبونس قد ايه فلازم بين الاتنين اعمل ايه واللي جدع يقول اعمل ووش فيري جود ووش هتلاقي في زرار تحت كده تك عليه تعمل بيه ووش بس لو سمحت تعرف ان انا ادي الايه الباك جراوند نويز حطيت الدواء حصل ريسبونس صح طالما انت لسه ما عملتش ووش مين قاعد فين الدواء قاعد على البريبريشن خد بالك لو الوقت ده طول اللي احنا بنسميه الكونتاكت تايم ممكن يحصل ايه في الريسبتور اللي جدع يقول داون ريجوليشن بوز فلازم نبقى متفقين ان الفترة دي ما تبقاش طويلة مش لازم تحسبها بالميلي يعني ولكن ما تبقاش فترة طويلة وبعد كده تعمل ووش وتبقى الوقت ده هو ايه واللي جدع يقول الكونتاكت تايم ماشي هيفضل يفضل يحصل ووش وانت عامل ووش وادي الباك جراوند نويز هتدي جرعة تانية هيحصل نفس الفكرة صح اللي جدع يقول المسافة بين الاتنين دول هي ايه انت دي الجرعة وعملت ووش بعدين استنيت شوية ودي الجرعة وعملت ووش المسافة بين الاتنين دول اسمها ايه اسمها دوزينج انترفال اللي احنا عارفين هو انت هتاخد دوز كل الدقيقة دي اسمها دوزينج انترفال والمسافة الصغيرة دي اللي هي كان فيها الدواء ان كونتاكت مع ايه مع البريباريشن كنا بنسميها ايه الكونتاكت تايم الاثنين مع بعض يسموهم ايه الكونتاكت تايم مع الدوزينج انترفال يسموها الدوز سايكل قال لكم الكلام ده ولا لا مفيش فرق يبقى الدوز سايكل حاجتين واللي جاي اقول لهم الحاجتين دول كونتاكت تايم قد ايه الدواء ان كونتاكت مع البريباريشن طب المسافه بين الجرعات اسمها ايه الدوزنج انترفال بصراحه يعني سيادتك لازم تثبت الدوزنج انترفال وتثبت الكونتاكت تايم وكل اللي هتغيره ايه بس الدوز تبتدي بجرعه صغيره وتزود بالتدريج اتفقنا فهمنا الاوفر اول ايديا طبعا هتعمل الكلام ده مع ايه مع الاسيتايل كولين لوحده وبعد كده ايه ها وبعد كده تعيدها مع او في وجود ايه الانتاجونس اللي علينا اللي هو الاتروبين اتفقنا طيب ايه بقى اللي احنا قلناه ده الكلام المكتوب اللي احنا قلناه هتكليك على الاكسبيرمنت تفتحها زي ما هنشوف دلوقتي على ايزوليتد اليوم من حاجه اسمها المين منيو فاكرنا كان في رسمه كده فيها ازايز وبتاع ومش عارف ايه جنبها على الشمال في منيو طويله كده دي اسمها المين منيو دي اللي بتختار منها ايه البريبريشن بتاعتك هتعمل كليك على الاليوم هتطلع لك الشاشه اللي فيها الحاجه الزرقاء دي هتادجست التايم واللي جدع يقول لي هتأجست التايم من ايه؟ من النوبل فوق على اليمين. كل ما تحركوا ناحية اليمين اكتر كل ما الوقت بقى اطول. ماكسيم عندك ايه؟ ساعة. بعد كده هتسلكت الاجونس بتاعك هو مين؟ الاسيتايل كولين. وهتظبط الكونسنتريشن. ودي بقى مشكلة لازم تعرفه. هو الاسيتايل كولين ده دواء بوتنت ولا لا؟ very very very potent. فانا باخده in very very small dose. باخده in nanogram 9 to 4. ان شاء الله بقى ما اقدر اقول بقى 0.000000. ايه ده كلنا هنتلخبط. طب نعملها to the power. فاكرين القص بتاع زمان ده؟ ونكتبها دايما e to the power. يعني e كده وماينس. وهنا في رقم وهنا في رقم. فممكن اسميها زي ما انا كاتبها هنا 2e to the minus 9. واقول لكم بقى دلوقتي الجرعة تكبر ازاي. في طريقتين انك تكبر بيهم الجرعة بهذه الفورماتنج اللي احنا بنستخدمها بنسميه احنا بنسميه يعني to the power. بدل ما تفضل تكتب ايه؟ اصفار كتير. اتفقنا؟ هتحط كونسنتريشن معينة نتفق عليها ونعمل ابلاي وانا موافق. وهحط اول ما هتحط هيتحسب ايه واللي جدع يقول الكونتاكت تايم. حط فترة محددة تبقى انت عارفها. حتى ساعات كنا بنقول لكم عدوا 1 2 3 4 5 وبعدين اعمل بوش. لازم تحسبها بالملي يعني. بس لازم الكونتاكت تايم ده يكون ايه؟ ثابت. كل الجرعات ثابتة زي بعض. لان الكونتاكت تايم ممكن اغير الريسبونس اوف ذا دراج ديو تو very good down regulation of receiver. ده سؤال من الاسئله اللي جت السنه اللي فاتت. حلو. طيب هو حتى انا قايل لك اهو ابلاي لمده 30 ثانيه. طبعا دي مش 30 ثانيه ايه؟ هتشوفها في الساعه. 30 ثانيه اللي بيحسبها المونيتور. ها؟ اقول لكم ازاي دلوقتي ممكن تحسبها بس مش مهم عليك. هتريكورد الكونسنتريشن وهتريكورد ايه؟ الريسبونس وتكتبه في ورقه لوحدها. وتفضل تكرر نفس الستيبس دي في الجرعات المختلفه. صح بتاعت مين؟ الاسيتايل كولين. وبعد كده تجيب الورقه اللي هي ايه؟ سيمي لوك بيبر وتحط عليها ايه؟ تعمل عليها ايه؟ بلوتنج للارقام اللي انت طلعتها دي. مره بتاعت الاسيتايل كولين لوحده. بعدين تقوم مكرر نفس الكلام ده في وجود ايه واللي جدع يقول؟ فيكسد دوز اوف اتروبين. بحط على البريباريشن بتاعتي دي دوز ثابته من الاتروبين واشوف الايفكت بتاع ديفرنت دوزز اوف اسيتايل كولين ان ذا بريزنس اوف اتروبين. وهرسم كيرف تاني. الكيرف التاني ده هيمثل ايه بقى؟ هيمثل ايه بقى؟ الدوز ريسبونس كيرف بتاع الاسيتايل كولين في وجود الاتروبين. يعني في وجود ايه؟ كومبيتيتيف انتاجونست. ونشوف بقى ايه اللي حصل وتجاوب على الاسئله اللي هو عاوزها. اتفقنا؟ طيب فبعد كده بقى هنكرر زي ما احنا اتفقنا. شوفوا ملاحظين احنا بنكرر بجرعات ايه؟ بتزيد. يعني الاول احنا هنعرف بقى دلوقتي كل ما نتحرك كده الجرعات بتزيد. بعد كده هتكرر نفس الكلام ده في وجود ايه؟ ها؟ الاتروبين. وعارفين ازاي بتكرروا الكلام ده في وجود الاتروبين؟ بتطلع من الاكسبيرمنت تخش تاني. في زرار تحت كده محطوط عليه سهم اوريه لكم. ده بتسموه الايه؟ ده اللي بيعمل ايه؟ كويت. بيطلعك من بره الاكسبيرمنت ويدخلك تاني عشان تعيد نفس الكلام في وجود ايه؟ الاتروبين. فيكسد اماونت اوف اتروبين. ولو سمحتوا كلنا نعرف ان لازم تكون فيكسد اماونت. نجابوها في الام سي كيو. انت بتغير جرعة الاتروبين؟ لا بتثبت. وبتغير جرعات مين؟ الاسيتايل كولين. يعني لازم تثبت جرعة الانتاجونست وتزود جرعات ايه؟ الاجونست عشان تعمل دوز ريسبونس كيرف للاجل. الجرعة غالبا اللي بناخدها بتاعت الاتروبين بتبقى ها؟ 1e to the minus 8. انا اقول لكم القصة دي بتاعت الارقام دلوقتي. اتفقنا؟ طيب الحته اللي بتلخبطنا كلها. احنا اتفقنا الكونسنتريشن هنحسبها تو ذا باور صح؟ وتو ذا باور هتلاقي اي عليها ايه؟ ماينس وقبليها رقم وبعديها رقم. حد يقدر يقول لي الرقم الاسود ده كل ما يكبر ده معناه ان الكونسنتريشن زادت؟ اتفقنا؟ والرقم الاخضر كل ما يصغر تبقى كونسنتريشن زادت. يبقى اللي جدع يقول لي ممكن تزود الكونسنتريشن بكام طريقه؟ طريقتين. لو عاوز تغير تغيير بسيط زود الازرق اللي هو قبل الايه. لو عاوز تغير الكونسنتريشن او مكبرها قوي قلل اللي قبل الماينس. ولو انا قلت لك حاجه سهله قوي كده الكونسنتريشن بتزيد ولا بتقل؟ 1 e to the minus 9 2 e minus 9 5 e to the minus 9 to the power ثابت. اما الرقم الاولاني بيتغير بيزيد. يبقى اللي جاي اقول لي اخر واحده اكبر ولا اول واحده؟ اخر واحده. طب لو قلت لك كده كل ما تنزل لتحت برضه بتزيد ليه؟ عشان اللي قبل الاي بتكبر. طب كده برضه بتزيد. طب كده برضه بتزيد. يبقى اللي جدع هيقول لي لو انت قارنت بقى قارنت دي بدي مين اكبر؟ اللي تحت. طب قارن لي دي بقى بدي. كل ما تتحرك كده والرقم ده يصغر معنى القيمة بتزيد. يبقى اللي جدع يقول لي بقى كل ما انزل كده او كل ما اتحرك كده ايه اللي يحصل؟ ها الكونسنتريشن بتزيد. يبقى كل ما اتحرك لتحت. مش عاوز بني ادم يتكلم لو سمحتوا يا جماعه. كل ما بتحرك لتحت والرقم اللي قبل الاي بيكبر ده معناه ان القيمه بتزيد. كل ما هتحرك ناحيه اليمين وصغر الايه القيمه اللي بعد الماينس يبقى برضو الكونسنتريشن ايه بتزيد. احنا طلعنا من التجربه اللي احنا قلناها دلوقتي النظري وهنشوفها عملي. طلعنا ارقام كونسنتريشن وقدام كل كونسنتريشن ايه افكت وعاوزين نعمل لها ايه بلوتنج. الجدع هيقول لي هنعملها بلوتنج على حاجه اسمها ايه؟ ايه دي؟ دي اسمها سيمي لوج بيبر. اظرف حاجه كان واحد من الستيشنز اللي عاملينها السنه اللي فاتت جايب لك الورقه دي. دي الورقه دي الواحد بيقول ورقة مربعات كتير قوي قالوا رسم بياني بالعربي. لا it is semi log paper. واحد يقول لي ايه اللي معاه الورقه يعني هيشوفها بص عليها السيمي لوج بيبر دي ايه الفرق بينها وبين المربعات بتاعتنا بتاع ابتدائي؟ حاضرة؟ المربعات مربعات يعني الطول قد مش فاهم. لو حد قال لك المربع يعني ايه تقول له ايه؟ طول قد العرض. طب طول قد العرض يعني ايه؟ طبعا كلنا عارفين شايفين الخطوط دي في خطوط كده هورزنتال في خطوط فيرتيكال. حد يقدر يبص لي على الخطوط دي يقول لي مين اللي قد بعض المسافات بينهم قد بعض؟ الهوريزنتال ولا الفيرتيكال؟ قد بعض المسافات بينهم ده انتوا نقطة دول قد بعض؟ بذمتك اهو اهو ده ده ده اهم قد بعض مربعات عادية خالص اهو زي اللي احنا بنشوف صح؟ زي المربعات العادية. ولكن لو بصينا على اللي فوق تعالى كده نبص ادي المربع الاولاني شايف المسافة بينهم قد ايه؟ شايف المربع الثاني؟ صغر. شايف المربع الثاني؟ صغر صغر صغر صغر في الاخر بقى ايه؟ صغير قوي. فاللي ناصح بقى يقول لي لا لا لا مش عاوز كلام لو سمحت. هقول لكم هقول لكم كل حاجه ولا مش هقدر اديكم عملي. فرانكلي سبيكينج هاخد قرار ان مفيش عمل. في كلام لا يمكن هعرف اشرحه. في سيكونس معين عاوز اوصل له دماغكم ما ينفعش بني ادم يتكلم وانا بشرحه. في الحصص النظري بتكلم زي ما انت عاوز عشان اقتلك يا جماعه. اما دلوقتي ما ينفعش خالص الكلام. يبقى اول حاجه تخلينا اقول على الورقه دي انها سيمي لوج بيبر هي ايه؟ انها مش مربعات. يعني مش مربعات، الطول مش زي العرض، بمعنى ان الخطوط دي، دي الخطوط ايه؟ الهوريزونتال ولا الفيرتيكال؟ هوريزونتال. يبقى الورقه بتتمسك ازاي؟ يبقى لا، ما انتوا مش منتل، يبقى انتوا تمسكوها الورقه دي اسمها الهوريزونتال لاين، يعني تبقى ماسكها كده ماشيه مع الارض. فاهمين قصدي ولا لا؟ ما تقدرش تعملها كده، مش هتبقى هوريزونتال صح؟ ولكن المختلف هي مين؟ الفيرتيكال لاين. فهمت يا؟ فيري جود. طبعا انا مبسوط قوي بالسؤال ده. ليه؟ يعني في الامتحان. طب لو انت قلبت الورقه كده عرفت انها دي؟ لا، ولكن بص على المربعات. لو عندك ورقه المربعات فيها قد بعض ما تبقاش ايه؟ سيمي لوج. طبعا في ورقه تانيه اسمه لوج مش سيمي لوج، بتلاقي بقى الطول والعرض مختلفين. طب هم عملوا كده ليه؟ فجعوا لنا قلبنا ليه؟ وعملوا المسافات بين الخطوط الفيرتيكال مش قد بعض، دي ماشيه على قانون اللوجاريتم. بمعنى ايه؟ انت ممكن عندك حل ترسم على ورق مربعات عادي، بس لو سمحت كل كونسنتريشن هات لي اللوج بتاعه. عارفين اللوج؟ اذا هاته وبعدين حطه على ورق مربعات هيطلع الكيرف اللي انتوا دايما بترسموه كده. بس لازم تحط لي تحط لي اللوج الدوز. طب انا مش عايز احط اللوج الدوز، اعمل ايه؟ اجيب الدوز العاديه وارسمها على سيمي لوج بيبر، تطلع على طول نفس الكيرف. فهل هنا بقى الغباء المستحيل؟ هنحط هنا كونسنتريشن ولا لوج الكونسنتريشن؟ الكونسنتريشن اللي هيطلع لوج. والله العظيم جابوها في الام سي كيو. جابوا يقول لك ايه؟ بتحط على الاكس اكسس الكونسنتريشن ولا اللوج الكونسنتريشن على السيمي لوج بيبر. طبعا كلكم دايما بتشوفوها احنا بنكتبها ايه؟ لوج الدوز، لوج الدوز. بس اللوج الدوز ده لو على ورق ايه؟ عادي. اما احنا على ورق ايه؟ سيمي لوج، فمحتاجين نحط الكونسنتريشن على طول. اتفقنا؟ يبقى اللي جدع يقول لي بقى هنحط ايه على الاكس هنحط ايه على الواي؟ ها؟ قولوا على الاكس على الواي ريسبونس، وعلى الاكس كونسنتريت. والله لو حد قال لي لوج الدوز هبطل، لكن انا مش هقول لوج الدوز، هقول لوج الكونسنتريشن. لا، كونسنتريشن على طول. اللي معاه ورقه او اللي مش معاه يبص هنا، انتوا ملاحظين ان الفيرتيكال لاينز بعيده عن بعض ولا لا؟ مش قد بعض صح؟ فين واحد؟ اهو هنا اهو، هتفضل ماشي معاهم لغايه ما توصل للتسعه صح؟ بس ملاحظ بعد التسعه في ايه؟ اللي جدع يقول لي واحد ده بتاع كلهم ده ولا بتاع كلهم ده؟ بتاع ده. فيري جود. وعشان كده في نقطه مهمه جدا، من هنا لهنا دي مجموعه وهتاخد تو ذا باور. يعني ايه تو ذا باور؟ المجموعه دي هنسميها مثلا تو ذا باور 9 ماشي؟ يبقى الجدع يقول لي كلهم اللي على بعضه ده من واحد لتسعه بيحدد لي الرقم اللي قبل ولا بعد الاي؟ اللي بعد. فيري جود. يبقى دي ايه؟ تو ذا باور ماينس 9. طب من هنا لهنا مش ده الواحد ده؟ شايفينه؟ دي اكتر حاجه بتلخبطنا، الواحد دي بتاع دي صح؟ فاللي جاي هيقول المجموعه دي هتبقى تو ذا باور ايه؟ 8. فيري جود. طب دي تو ذا باور 7 صح؟ طب ودي تو ذا باور 6. يبقى ماشي 9 8 7 6 5. فاهمين؟ الواحد، الواحد ده مهم جدا. الواحد ده بتاع مين؟ بتاع 6. طب الواحد ده بتاع 7. طب الواحد ده بتاع 9. فهمنا؟ برضه في كلام. أنا فاضلكم مرة واحدة كده. انتوا مش مصدقين الكلام ده هعمله. هاخد قرار مش هشرح العملي الا قبل الامتحان العملي ب 15 يوم. وهعملهم في ثلاث ايام ورا بعض واحد. الطريقة اللي بتخلينا ما نعرفش نجاوب في الامتحان. لو سمحتوا ادوا لنفسكم فرصة تاخدوا 60 من 60 في الكلام ده، محدش عارف هيتعمل في جوه الناظر. اما ده انا متأكد انه بيساعد، فاستفيدوا بيه. اتفقنا؟ وانتوا طبعا عارفين اللي بيحصل معاكم في النظري، انتوا امتحنتوا امتحانين وعرفتوا ان ايه احنا يعني مش ملجنا، وعرفتوا مين الملج. اتفقنا؟ حد يقول لي بقى النقطة دي مع دي تمثل ايه؟ يعني لو انا قلت لك ان دي كونسنتريشن وعملت الريسبونس ده، تعرف تقول لي ايه الريسبونس وايه الكونسنتريشن؟ الريسبونس 30، الكونسنتريشن كانت كام تقريبا يعني؟ ها دي ممكن تبقى يعني 9 يا 1 صح؟ لو 9 تبقى ايه؟ 9 اي تو ذا ماينس 9، لو 1 اي تو ذا ماينس 8 صح؟ فهي بصراحه 1 اي تو ذا ماينس 8 عملت ريسبونس 30. الورقه البيضاء بقى اللي هتكتبها تكتب كده 1 اي تو ذا ماينس 8 عمل 30، 5 اي تو ذا ماينس 8 عمل 50، تفضل تكتبهم ورا بعض. تخلص امتى؟ امتى تخلص؟ طول كفايه. لو عملت تو كونسنتريشنز ورا بعض وعملت نفس الريسبونس تقريبا، واللي جدع يقول لي نفس الريسبونس تقريبا يعني ايه؟ يعني مثلا جرعه عملت 70، الجرعه اللي بعديها عملت 72، وعاوز تتاكد قمت عامل جرعه ثانيه عملت 73، كده احنا تقريبا وذن الايه واللي جدع يقول. ما تلاقي عندنا جرعتين عملوا نفس الريسبونس. انا كنت كل ما بدي الريسبونس بدي جرعه الريسبونس بيزيد بيزيد بيزيد، قمت جاي مدي جرعتين اكبر من بعض ولقيتهم عامل نفس الريسبونس. وصل النقط دي كده دخلت في ايه؟ في البلاتو، يعني دخلت في الاي ماكس. تفهمنا؟ فما يجي يقول لكم بقى في الام سي كيو امتى تعرف انك دخلت في الاي ماكس؟ ها؟ لو حصل ذا سيم ريسبونس ها؟ فور ها؟ تو ديفرنت ذا سيم ريسبونس اوف تو ديفرنت، يبقى احنا كده دخلنا في البلاتو اللي احنا بنسميه الاي ماكس. اتفقنا؟ طيب اللي ناصح بقى يقول لي، عاوزين بقى ايه اللي فهم يقول لي النقطه دي تمثل ايه لو انت شايفها يعني. هتمثل ريسبونس ودوز. الدوز سهل، هتمشي فيرتيكال كده هتلاقي تقريبا 80 مثلا. الدوز هتقول لي انت في الكولوم ده، الكولوم ده كان ايه؟ ده ماينس 6 يبقى ده ايه؟ ماينس 5. بعد كده بقى عشان احط الرقم اللي قبليه اشوفه ده ويتش كولوم، تقريبا هو على الكولوم رقم كام؟ 2، يبقى المفروض دي 2 اي تو ذا ماينس 5. اتفقنا؟ طب لو حطيت لك مثلا نقطة هنا اهو، تقول لي ايه؟ هتقول لي الريسبونس بتاع ده تقريبا 55. الدوز كام؟ تطلع كده هتلاقي عندك 1. الواحد دي بتاعت مين؟ بتاعت اي تو ذا ماينس 0. 1 اي تو ذا ماينس 0. فهمتوها ولا لا؟ مش عاوز ولا غلط. جايب لك سؤال في الامتحان زي ما هو عاوز، مش هتعمل التجربه كلها، هيعمل لك نقطه كده ويقول لك احسبها صح؟ هيقوم راسم لك كيرف كده ويقول لك طلع لي الاي ماكس، طلع لي الاي سي 50. تفهمها؟ فيري سيمبل. ايه؟ سؤال سهل جدا تعرف تجاوبه في دقيقه او في نص. تفهمها؟ كل الاسئله اللي جت في الحته دي زمايلكم كتبوها غلط، عشان احنا كنا متخيلين انكم عارفين. انا دي سايبها لهم في السكاشن بتاعتي، دي انا ما حضرت ما عملتهاش. تجيله على اه والله العظيم والله العظيم حاجه خلاص انا طلع عيني من المعيدين بصراحه فهمتوا الذي حد يقدر يقول لي بقى انا عاوزكم بقى انا مديكم الورقه دي ليه بقى معاكم تلعبوا فيها ها تحط لنفسك نقط وهميه ها وتبدا دي بقى تطلع كام ودي تبقى ريسبونس كام وترقمهم زي انا رقمهم كده انتهت المشكله الازليه في الحته دي اتفقنا طيب ده الريسبونس والله العظيم انتوا منظركم هبطل حد فيكم بجد في ثلاثه جنب بعض هعملهم فطيره مع بعض عارفين نفسهم او ما نقول ولا كان بيتكلم ايه ممكن يقول لك بلوت النقطه دي 70 عامل اول 70 يعني الدوز الفلانيه 5 اي تو ذا ماينس 7 عمل ال 70 بلوت النقطه دي بس فتح درجتين خلاص يكون رسم لك هو نقط كده يقول لك طلع لي الاي ماكس هشوف انتوا بتضحكوا ازاي شوف انتوا بتضحكوا ازاي ما عرفوش يعملوا الكلام ده السنه وعشان كده ما اصريت اقول الكلام ده ان ديتيلز ان انا كنت متوقع انكم عارفين الكلام ده في السكاشن فكنا بنقول بسرعه الحاجات النظري انا بقولها ان ديتيلز اهو عشان لو سمحت ولا غلطه عاوزها في العمل بعد انهم خدوا قرار خلاص مش هيزودوا ولا واحد درجه ده انا بس اضطروا يزودوا جرعتي عشان كان في مشاكل احنا لنا علاقه بيها احنا جينا امتحان شويه تمام طيب بس نمسح بيه بقى عشان اوريكم حاجه حد يقدر يقول لي بقى هنا كونسنتريشن ولا لوكال كونسنتريشن؟ ليه اللي ورا بيتكلموا ما حطيناش لوكال كونسنتريشن؟ عشان بنرسم على سن لوك بي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ اللي على الجنب الاولاني الاسود ده ستايل كل واحد. طب الاحمر؟ الاحمر ده الدوز ريسبونس كيرف بتاع الاتروبين؟ لا او جابوها في الام سي كيو سنه يقول لك A is the dose response curve of acetylcholine while B curve is the dose response curve of atropine. False ليه؟ هو الأحمر ده إيه؟ الأحمر ده إيه؟ ده إيه ده؟ وإيه الأزرق؟ الأزرق ده بتاع الأسيتايلكولين لوحده وده بتاع الأسيتايلكولين في وجود الأتروبين يعني الاتنين بتوع مين؟ بتوع الأسيتايلكولين ولكن وجود الاتروبين عمل ايه في الدوز ريسبونس كيرف بتاع الاستايكلين؟ عمل له شيفت تو رايت اللي جدع يقول لي الشيفت ده بارل ولا نون بارل؟ ايه الشطاره دي؟ بارل يعني ايه بارل؟ وازن ايه صلاح فاهم؟ يعني ايه بارل شيفت تو رايت؟ ماله الكيرف اصلا؟ يعني ايه المره؟ ايه اللي خلاه بارل؟ ايه اللي خلاه بارل؟ السلوب ما اتغيرش اما لو كان كده يبقى ده نون بارل شيفت لان السلوب اتغير فاهمين؟ ما نيجي نقول لك بارل شيفت يعني السلوب ثابت ما اتغيرش اتفقنا؟ طيب طبعا البارل شيفت والسلوب ثابت لازم يكون الاي ماكس ثابت عشان كده هتلاقي الاي ماكس واحده وكلنا بنحسب الاي ماكس من البلاتو مش لازم الاثنين يبقى بالظبط وانا اقصد اخلي ده طبق واطي شويه عن ده within the range فنقدر نقول على الاي ماكس دلوقتي 70 صح لو انت بقى عاوز تطلع الاي سي 50 بتاعة الأسيتايل كولين لوحده تعمل ايه واللي جدع يقول الاي سي 50 اسمها ايه؟ الافكتيف كونسنتريشن 50. حد فاكر كانت هي ايه؟ دي الكونسنتريشن اللي بتعمل نص الاي ماكس. فهتقوم عامل لي خط ناحيه ايه؟ نص الاي ماكس. هو الاي ماكس كان كام؟ كان 70. هتيجي تقريبا عند 35 وتعمل خط. حد ناصح يقول لي بعد كده تعمل ايه؟ تنزل لتحت صح؟ لو نزلت لتحت هنا هيطلع ايه؟ الاي سي 50 بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ الاسيتايل كولين الون. طب لو عملت كده هتبقى دي الاي سي 50 بتاعت مين؟ الاتروبين؟ بتاعت الاسيتايل كولين في وجود الاتروبين. اللي جدع هيقول لي حصل ايه في الاي سي 50؟ الاي سي 50 كبرت في وجود الاتروبين. يبقى اللي جدع هيقول لي الاتروبين قلل ايه؟ نقط جاوب. قلل البوتنسي. ان البوتنسي بنحسبها من الاي سي 50 وهقولها لكم دلوقتي ومكتوبه عندكم في الهاند اوت عشان محدش ينساها. البوتنسي بنحسبها بالاي سي 50 واللي ليه سمولر اي سي 50 يبقى مور بوتنت. طب الافكاسي بيحسبوها من ايه؟ من الاي ماكس. واللي ليه هاير اي ماكس يبقى مور افكت. زميتكم بقى لو انا راسم لكم تيرفين كده اللي فوق ده ايه واللي تحت بيه مين مور افكت؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ عشان ليه هاير اي ماكس. طب مين مور بوتنت؟ هتقول طب انا هحسبها ازاي دي؟ طالما الاي ماكس مختلفه اعمل اي خط هما الاثنين بيعملوه ويشوف الريسبونس اللي هما الاثنين بيعملوه. ده عمله في وش دوز وده مين عمله في وش دوز. واضح كده بقى ان البي هيعمل نفس الريسبونس زي ايه ولكن ال سمولر دوز. يبقى مين مور بوتنت؟ بي. مع ان مين مور افكتيف؟ ايه. مش لازم يكون لهم ده سيم اي ماكس. طيب ايه رايك لو رسمته كده؟ اهو ده جابوها برضو سنه من السنين. ادي واحد ده هنسميه ايه وادي التاني هنسميه ايه بي وادي التالت هنسميه سي. وعيش بقى معاك في الام سي كيو. هقول وانتوا تجاوبوا is the most effective way. A. صح. صح. C is the most potent one. غلط. A the most potent. صح. B more effective عن C but less effective عن A. صح. مش كده؟ هو ده الMCQ. ممكن نغير فيها زي ما احنا عاوزين ونجيب لك كده ام سي كيو ظريفه تحلها في سنه. لو انت فاهم هتعرف تحلها في سنه. اقولها ثاني؟ ليه ما اقول لك ان ايه مور افكتيف عن بي تبقى صح؟ عشان الماكس صح؟ طيب لو قلت لك ان بي ها بي مور افكتيف عن سي عشان الماكس تعالى. بط لسه افكتيف عن ايه؟ عشان الماكس تعالى. صح ولا لا؟ تعالى على البوتنس. مين ذا موست بوتنت وان؟ هتتخيل خط كده تخيلي. ده هيعمل ريسبونس هنا في دوز صغيره قوي. ده هيعمل في جرعه اكبر صح؟ وده هيعمل في جرعه اكبر واكبر. صح ولا لا؟ يبقى اكتر واحد عمل نفس الريسبونس ان سمولر دوز هو مين؟ ايه؟ يبقى ده موست بوت. اللي بعدين مين؟ سي واخر واحد بي. فلو قلت لك بي ذا ليست بوتنت ولكن ميديوم افكاسي. صح؟ غير بقى زي ما انا عاوز في الام سي كيو. لو فهمت الكونسبت انتهت القصه. ان الاي ماكس بنقيس بيها ايه؟ الافكاسي. واللي ليه هاير اي ماكس يبقى مور افكتيف. والاي سي 50 بنقيس بيها البوتنسي. واللي ليه لور اي سي 50 يبقى مور بوتنت. كلنا عارفين احنا بنقلل الجرعه عشان نزود البوتنسي عشان ما يحصلش سايد افكتس. قلنا الحكايه دي كذا مره قبل. لو هنفتكر بقى شويه كلام نظري سهل جدا اللي هو اللي احنا بنسميه انواع الدوز ريسبونس كيرف. انواع الدوز ريسبونس كيرف نوعين فاكرين، كان في نوع اسمه الجريدد دوز ريسبونس كيرف وفي واحد تاني اسمه ايه اول اور نان دوز ريسبونس كيرف. حد فاكر ايه الفرق بين الجريدد دوز ريسبونس كيرف والاول اور نان دوز ريسبونس كيرف؟ قطعين النفس. سهله جدا جدا جدا، اللعبه كلها في الواي اكسس. الاكس اكسس هو هو، هتحط هنا ايه الكونسنتريشن لو انت بترسم على سيمي لوج، وهتحط اللوج الكونسنتريشن لو بترسم على نورمال بيبر. لو انت بقى جيت لي على الواي اكس وحطيت الريسبونس، وكل ما تطلع لفوق الريسبونس بيزيد، يبقى انت بتقيس جريدد دوز ريسبونس كيرف. هنا افكت 10 20 50 70 يبقى ده جريدد دوز ريسبونس كيرف. ولكن ممكن تعمل حركه ثانيه، تعمل حاجه اسمها اول اور نان دوز ريسبونس كيرف. اللي جاي هيقول لي بقى يعني ايه اول اور نان؟ هنتفق سوا على ريسبونس ثابت مش متغير، لا هنتفق ان احنا الريسبونس اللي احنا عاوزينه اكس ماشي اللي احنا حددناه، ونجيب مجموعات من الانيمالز. مش انا قلت مجموعات من مين؟ من الانيمالز. معنى كده ان الاول اور نان دوز ريسبونس كيرف ده بيتعامل في الهيومن؟ لا في الانيمال بس. جبنا مجموعات من الانيمالز، كل مجموعه فيها 10 انيمالز، وادينا الدوز الاولانيه. الدوز الاولانيه ايه؟ وحسبنا في كل مجموعه من المجموعات دي مين اللي حصل له اكس. فلقينا هنا 2 من 10، ما زودنا الجرعه بقى 5 من 10، ما زودنا الجرعه بقى 10 من 10، صح؟ 20% 50% 100%. هترسم كيرف هيطلع زي ده بالظبط، ولكن اللي جدع يقول لي الواي اكسس في ايه؟ الريسبونس ولا البرسنتج اوف ريسبوندرز؟ برسنتج اوف ريسبوندرز هما كام واحد حصل فيهم الريسبونس اللي انا عاوزه. هتقول لي طب لو سمحت انا عندي واحد عمل نص اكس مش هحسبه. طب واحد لو سمحت عمل 2 اكس مش هحسبه. ده ايه؟ اول اور نان، يا اكس يا بلاش. اقل من اكس مش هحسبه، اكتر من اكس مش هحسبه. اللي هيحصل له اكس هحسبه كام واحد، وكام واحد دي بتزيد كل ما زود ايه واللي جدع يقول الكونسنتريشن لغايه ما اوصل للبلاتو. واللي جدع يقول لي البلاتو هنا يمثل ايه؟ كل اللي خد الجرعه دي عامل الريسبونس اللي انا عاوزه. طب اللي جدع يقول لي لو تحت خالص في الصفر ولا واحد، طب في النص 50، هيطلع برضو الاي سي 50 بنفس الطريقه. وعشان كده الاي سي 50 ليها تو ديفينيشنز، ايه هما؟ الكونسنتريشن ويش بريديوس 50% من الاي ماكس لو كان جريدد دوز ريسبونس كيرف، وهو الكونسنتريشن ويش بريديوس 50% او بريديوس الريسبونس في 50% اوف يوز. اللي جدع يقول لي اللي احنا كنا بنعمله في المايكرو لاب، جريدد دوز ريسبونس كيرف ولا اول اور نان دوز ريسبونس كيرف؟ جريدد، ان الريسبونس كان بيزيد، كان صفر 10 20 30 40 50، ولكن لو جبنا البرسنتج اوف ريسبوندر يبقى بتطلع اول اور نان. مين اللي بيتعمل اكتر في الهيومن؟ جريدد دوز. مين بيتعمل اكسكلوسيفلي بس في الايه؟ في الانيمال؟ اول اور نان. مين هنبتدي بيه؟ اول اور نان، نجرب على الانيمال وبعد كده بنعمل ايه؟ دوز ريسبونس. فهمتوا الحته دي؟ استريح بس 5 دقايق كده، نطلع عندنا بعديها جزء بسيط وفي حد منكم ما خدش الورقه بتاعه السينيلوج؟ طب شوفوا جابوها لا وما كانوش يقول لهم مره. طب ازاي بس تاخروش يا جماعه؟ احنا مش علينا ذنب صح؟ علينا ذنب؟ لا مش علينا ذنب.